حكم دخول البنت المسلمة لمناظرة الملاحدة إن كانت قوية الحجة ولن يسمعوا صوتها، لن يسمعوا صوتها وهي قوية الحجة ولا بأس، أما إذا كانت ضعيفة الحجة فغيرها يقوم مقامها.